الشرق على حساب السلاجقة والبيزنطيين جميعا، ولتكن هذه الإمارة الجديدة في أنطاكيا. هكذا سار ابن هيموند على رأس جموعه قاصدا القسطنطينية، وفي أثناء سيرهم في البلقان نجح ابن هيموند في كبح جماحهم فمنعهم من الاعتداء على الأهالي وأموالهم، بل على العكس كثيرا ما أظهر البيزنطيون وأهل البلقان عداءهم للنورمان في الوقت الذي قابل بوهمون تلك الإساءات بشيء من ضبط النفس والتسامح حتى لا يثير شكوك الإمبراطورية. وبهذه السياسة الحكيمة نجح بوهمون في كسب ثقة الإمبراطور أليكسيوس كوميني الذي أمر بإمداد القوات النورمانية بكل ما احتاجت إليه من ميرة طوال طريقها إلى القسطنطينية. وعندما اقترب النورمان من القسطنطينية في أبريل 1097 طلب بوهموند لمقابلة الإمبراطور إليكسيوس ليصالحه ويعبر له عن إخلاصه ونواياه الطيبة، ووافق الإمبراطور على شكل أن يدخل بوهموند القسطنطينية بمفرده ويترك جيشه خارجها. والواقع أن بوهموند بالذات كان أخطر الزعماء الصليبيين في نظر الإمبراطور البيزنطي، ليس بسبب التجارب المريرة السابقة التي عانتها الإمبراطورية البيزنطية من النورمان ومطامعهم فحسب، وإنما أيضا بسبب كفاية قوات بوهموند وحسن إعدادها وتنظيمها وقوة تسليحها، مما جعل الحملة النورمانية تبدو قوة رهيبة داخل أراضي الدولة البيزنطية. على أن تطور الأمور سرعان ما أظهر أن شيئا من هذه المخاوف لم يتحقق، إذ أطاع بوهموند رغبة الإمبراطور وتقدم إلى القسطنطينية بمفرده تاركا قيادة الجيش النورماني لابن أخته تنكارد. والواقع أن بوهموند أظهر حكمة بالغة في ذلك الدور، إذ كان يدرك قوة الإمبراطورية البيزنطية وأن الصليبيين دون مساعدتها لن يستطيعوا تحقيق هدف واحد من أهدافهم في الشرق، فضلا عن أن النزاع بين الصليبيين والبيزنطيين لن يعود إلا بالخسارة على الطرفين، في حين من الممكن أن يحقق التحالف بين الطرفين نتائج مفيدة للمسيحيين أجمعين. هذا كله بالإضافة إلى ما كان يرمي إليه بوهموند من كسب مساعدة الإمبراطور البيزنطي ليتمكن عن طريق هذه المساعدة من تحقيق أطماعه في الشرق، وهي الأطماع التي تتلخص في فرض نوع من الزعامة على بقية زعماء الصليبيين من ناحية، وفي إنشاء مملكة لبوهموند في الشرق تغنيه عن المنازعات التي دبت في إيطاليا وصقلية بين أفراد البيت النورماني عقب وفاة أبيه روبرت جويسكارد من ناحية أخرى. وكان أن تمت المقابلة بين بوهموند والإمبراطور إليكسيوس كومينين في جو مشبع بالود والتفاهم، وسرعان ما أقسم بوهموند يمين الولاء للإمبراطور وأعلن تبعيته له، فغمره هو الآخر بالأموال والهدايا الثمينة. ولما كانت هذه التبعية تحمل بين طياتها مبدأ الحد من أطماع بوهموند ونشاطه في الشرق، لأنه سيفتح ما يفتحه من بلاد باسم الإمبراطور البيزنطي، فإن بوهموند رأى أن يحتاط لنفسه ومستقبله، فطلب من إليكسيوس منحه إقطاعا كبيرا في إقليم أنطاكيا. وهذا لبى الإمبراطور طلب بوهموند، وهنا لبى طلب بوهموند فوعده بمنطقة واسعة حول أنطاكيا طولها مسيرة 15 يوما وعرضها مسيرة 8 أيام. وبذلك تكون هذه الاتفاقية قد حددت مولد إمارة أنطاكيا النورمانية، وهي الإمارة التي صار لها شأن كبير فيما بعد في تاريخ الصليبيين بالشام. أما ما طلبه بوهموند من الإمبراطور بخصوص تعيينه قائدا عاما للقوات الإمبراطورية في آسيا، فإن إليكسيوس كومينين لم يمكنه أن يحقق ذلك الطلب بحكم تشككه في الصليبيين عامة والنورمان خاصة. ولذا أجاب على بوهموند بأن الوقت لم يحن بعده للبت في ذلك الموضوع، وأنه من الممكن أن يصل بوهموند إلى تحقيق رغبته هذه عن طريق إثبات ولائه وحسن نيته. وبفضل سياسة بوهموند وحسن تصرفه وبعد نظره صارت الأمور بين السلطات البيزنطية من ناحية والنورمان من ناحية أخرى على خير ما يرام. فانتقلت حملة النورمان إلى الشاطئ الآسيوي في 26 أبريل لتحتل مكانها إلى جانب حملة جودفري بوايون، هذا مع ملاحظة أن بقية زعماء الحملة النورمانية وبخاصة ريتشارد دي ساليرنو وتينكر تجنبوا قسم يمين الولاء للإمبراطور البيزنطي وعبروا البوسفور على رأس الجيش النورماني إلى آسيا الصغرى دون أن يرتبطوا بأي رباط مع الإمبراطور ريموند دي تولوز وأليكسيوس كومينين. أما الجموع الصليبية الوافدة من إقليم بروفانس فقد وصلت إلى الأراضي البيزنطية في الوقت نفسه تقريبا، الذي شهد وصول حملة النورمان، وكانت هذه الحملة البروفنسالية تحت زعامة ريموند الرابع أمير تيلوز، أمير تولوز وبروفانس. ولما كانت البابوية تطمع دائما في الاحتفاظ بسيطرتها على الحركة الصليبية، فقد أوفد البابا مع ريموند الأسقف إدهمار إسقف بوي ليكون مندوبا يمثل البابوية في زعامة الصليبيين بالشرق. وقد بارحت الحملة الغرب في أكتوبر 1096، فاجتازت شمال إيطاليا إلى كرواتيا، فدلماشيا وألبانيا ومقدونيا، ثم القسطنطينية، دون أن تصادف عقبات كثيرة في الطريق فيما يختص بأمور التموين. وكل ما هنالك هو أن الأهالي في الإمبراطورية البيزنطية أظهروا أحيانا شعورا بالعداء تجاههم، لا سيما وأن قوات ريموند نفسها كانت غير منظمة ودنحت للنهب والعدوان، مما جعل البيزنطيين لا يترددون في ردعهم. وعندما اقتربت الحملة من القسطنطينية، دعا الامبراطور إليكسيوس كومينين زعيمها ريموند لمقابلته بمفرده في العاصمة، فتمت المقابلة في اواخر ابريل 1097. وعندئذ طلب الامبراطور من ريموند ان يقسم له يمين الولاء والتبعية مثلما فعل من سبقه من زعماء الجموع الصليبية، فوجد ريموند نفسه في مركز لا يحسد عليه، ذلك انه كان يطمع في الحصول على زعامة الصليبيين جميعا في الشرق بحكم صلته بالبابوية ومرافقة المندوب البابوي لحملته، وهو شرف لم تحظ به بقية الحملات الصليبية السابقة. ولكن هذه الزعامة التي اعتمدت على تأييد البابوية لا يمكن أن تتفق ويمين الولاء للإمبراطور البيزنطي راعي الكنيسة الأرثوذكسية، هذا إلى أن ريموند كان يرى في بوهمند النورماني غريمه ومنافسه الأول، فإذا كان هذا المنافس قد نجح فعلا في اكتساب صداقة الإمبراطور البيزنطي وتأييده، فإن معنى قبول ريموند أن يقسم يمين الولاء للإمبراطور هو أنه سيضطر في المستقبل إلى قبول العمل تحت زعامة غريمه بوهمند، وهو ما لا يمكن أن يقبله. لذلك كله رفض ريموند بشدة تلبية رغبة الإمبراطور، وقالها في صراحة إنه لم يحمل الصليب ليخضع لسيد غير السيد المسيح، ولم يغادر بلاده ليحارب من أجل سيد غير السيد المسيح. ثم إن ريموند استنكر أن يدخل في تبعية الإمبراطور في حين يظل الأخير قابعا في القسطنطينية لا يريد أن يرافق الصليبيين في حرب المسلمين. لذلك أعلن ريموند أنه مستعد لإعلان تبعيته للإمبراطور البيزنطي إذا خرج الإمبراطور على رأس الصليبيين بنفسه وتولى قيادتهم في الحرب الصليبية. وسرعان ما تأزم الموقف بين ريموند من جهة والإمبراطور إليكسيوس من جهة أخرى، مما أنذر بحدوث صدام مسلح بين الطرفين. وهنا تدخل جودفري بوايون وقال لريموند إنه من الحماقة أن يفكر في شن الحرب على المسيحيين في القسطنطينية في الوقت الذي يرابط السلاجقة المسلمين على بعد عدة كيلومترات قليلة من نيقيا. أما بوهمند النورماني الذي كان قد سوى أموره مع الإمبراطور فقد أعلن في صراحة وقوفه إلى جانب أليكسيوس كومينين في حالة وقوع صدام مسلح بين الطرفين. وأخيرا اضطر ريموند تحت تأثير الضغط الواقع عليه إلى الوصول إلى اتفاقية مع الإمبراطور البيزنطي. حقيقة إن ريموند أبى بتاتا أن يقسم يمين الولاء والتبعية للإمبراطور، ولكنه وافق على أن يقسم على احترام حياة الإمبراطور وشرفه وأن لا يقوم هو ورجاله بعمل يسيء إلى الإمبراطور. ولم تلبث أن تحسنت العلاقات بين الإمبراطور البيزنطي وريموند بفضل وساطة إدهمار المندوب البابوي، هذا إلى أن ريموند أتيحت له فرصة عقد اجتماع منفرد مع أليكسيوس كومينين. وفي ذلك الاجتماع صرح الإمبراطور بتخوفه من بوهمند والنورمان وأنه لا يمكن أن يقلد بوهمند زعامة القوات الإمبراطورية في آسيا. وعندما سمع ريموند تلك التصريحات من فم الإمبراطور طاب قلبا وهدأ نفسا، وبدأ يدرك أنه من الممكن أن يجد في الإمبراطور البيزنطي حليفا قويا ضد بوهمند وأطماعه. ومنذ تلك اللحظة تبدلت سياسة ريموند تجاه الإمبراطورية البيزنطية تبدلا تاما. الحملة الفرنسية وإليكسيوس كومينين. أخيرا وصلت مجموعة رابعة من الصليبيين لتلتقي مع بقية الجموع الصليبية على شاطئ البوسفور. وقد تألفت هذه الحملة من الفرنسيين تحت زعامة روبرت أمير نورمانديا، وهو ابن ويليام الفاتح وصهره إيتين ستيفن أمير بلوى وشارتر. وبعد أن مرت الحملة بإيطاليا حيث باركها البابا أوربان الثاني، استقلت السفن من برانديزي إلى البلقان في أوائل أبريل 1097، حيث أرست في دورازو ومنها اخترقت البلقان الى القسطنطينية. ويبدو ان اليكسيوس كومنين لم يصادف من تلك الحملة متاعب وصعوبات مثلما صادف من الحملات السابقة، ولم يمانع زعيما هذه الحملة كونت نورمانديا وكونت بلوا مطلقا في ان يقسما يمين الولاء والتبعية للامبراطور البيزنطي، ولذا حرص الامبراطور على ان يغدق عليهما وعلى رجالهما الامدادات والمؤن والانعامات فضلا عن الاموال والخيول المطهمة. وبعد ان قضى هؤلاء الصليبيون اسبوعين في القسطنطينية عبروا البوسفور الى اسيا الصغرى واسرعوا في اللحاق ببقية الصليبيين الذين كانوا قد شرعوا فعلا في حصار نيقيا. الفصل الثالث، الحملة الصليبية الاولى وسلاجقة الروم. الاستيلاء على نيقيا وتسليمها للبيزنطيين. اقسم جميع زعماء الحملة الصليبية الاولى باستثناء ريموند وتنكرد يمين الولاء والتبعية للامبراطور البيزنطي اليكسيوس كومنين، وتعهدوا له برد كافة الممتلكات البيزنطية القديمة التي يستطيعون استردادها من السلاجقة من نيقيا حتى انطاكيا. وفي مقابل ذلك تعهد الامبراطور البيزنطي بمساعدة الصليبيين في مهمتهم بكل قواه، وان يسهم هو الاخر بدوره في الحرب الصليبية، وان يمدهم بفرق من الجيش البيزنطي في حالة عدم تمكنه من مرافقتهم شخصيا. ويميل بعض المؤرخين الى الظن بان اتفاقية شاملة بهذا المعنى تم ابرامها في منتصف مايو 1097 بين الامبراطور اليكسيوس كومنين والامير بوهموند الذي كان يحاول الظهور دائما في صورة الرجل الاول بين امراء الحملة الصليبية الاولى والحليف الاول للامبراطور البيزنطي. اخيرا تجمعت القوات الصليبية كلها على الشاطئ الاسيوي قرب ازمير، حيث حضر بطرس الناسك لمقابلة الامراء ومعه حطام حملة العامة. وهناك تم الاتفاق على ان يبدأ الصليبيون بالهجوم على مدينة نيقيا المركز الرئيسي لقلج ارسلان الاول ومقر حكمه. ومن الواضح ان الصليبيين كانوا لا يستطيعون المضي في جوف اسيا الصغرى تاركين خلفهم نيقيا بايدي السلاجقة، مما يهددهم ويهدد خطوط مواصلاتهم مع الامبراطورية البيزنطية بخطر جسيم. لذلك سطرت الاوامر الى الصليبيين في اواخر ابريل 97 و1000 بالزحف الى على نيقيا لاستخلاصها من السلاجقة. وقد امد الامبراطور البيزنطي الصليبيين بآلات الحصار والطعام والمؤن، ولكن لم تشترك سوى فرقة صغيرة من القوات البيزنطية في حصار نيقيا وهي المدينة القوية التحصين. في ذلك الوقت كان كلج ارسلان متغيبا عن نيقيا، حيث دخل في نزاع في كابادوكيا مع بني دانشمنت حول مدينة مالاطيا. ويبدو ان كلج ارسلان لم يهتم كثيرا بانباء الغزو الصليبي، اذ ظن ان الامر لا يعدو وصول بعض جموع اخرى من العامة غير المدربين من نوعية اتباع بطرس الناسك الذين قضى عليهم السلاجقة في سهولة تامة. هذا الى ان عيون الامبراطور البيزنطي وجواسيسه اعطوا كلج ارسلان صورة غير حقيقية عن الخلافات المستحكمة بين الامبراطور من جهة والامراء الصليبيين من جهة اخرى، مما جعل السلطان السلجوقي يطمئن الى ان الصليبيين لن يصلوا باي حال الى نيقيا، بدليل انه ترك زوجته واولاده وامواله داخل اسوار المدينة ولم يحاول نقلهم منها. لكن كلج ارسلان لم يلبث ان ادرك جدية الامر، وان جيوش الصليبيين تلك المرة غير جيوش بطرس الناسك في المرات السابقة، فارسل قواته على عدل للدفاع عن نيقيا وانقاذها، على ان تلك القوات لم تصل نيقيا الا بعد فوات الاوان، لان الصليبيين كانوا قد ادركوا نيقيا وحاصروها واخذوا يهاجمونها بعد اسبوع. ثم كان ان حضر السلطان قلج ارسلان نفسه في مايو 21 وبدأ بمهاجمة الصليبيين فور وصوله، لكنه ادرك بعد معركة قصيرة انه من الخير له ان ينسحب، لان قوة الصليبيين اعظم مما كان يتوقع. واذا كانت خسارة السلاجقة قد جاءت كبيرة في تلك المعركة، فان خسارة الصليبيين كانت فادحة ايضا. ومع ذلك فان انتصارهم احيا روحهم المعنوية وبث فيهم قوة جديدة. في تلك الاثناء لم يتقاعس الامبراطور البيزنطي اليكسيوس كومنين عن مساعدة الصليبيين وإمدادهم بالمؤن والزاد، كما أرسل أسطولا صغيرا من السفن إلى البحيرة التي تقع عليها مدينة نيقيا لتسهيل تزويد الصليبيين بالمؤن والإمدادات. وعندما يئست حامية نيقيا من وصول إمدادات إليها من قلج أرسلان بدأت تفكر في الاستسلام، ولكن أهل نيقيا من الأتراك خشوا عنف الصليبيين وانتقامهم، فأخذوا يتصلون سرا برجال الإمبراطور البيزنطي لعله يكون أكثر رحمة بهم من الصليبيين. هذا في الوقت الذي كان إليكسيوس كومينين متخوفا من نوايا ريموند وتنكرد بعد أن رفضا أن يقسما له يمين الولاء والتبعية، وخشي أن يعارض هذان الأميران في تسليم نيقيا عقب سقوطها للإمبراطورية أو يتعرض الصليبيون للمدينة بالسلب والتدمير. لذلك تدخل الإمبراطور البيزنطي بسرعة وفاوض حامية نيقيا على أساس تأمين أرواح أهل المدينة من الأتراك، ولم يلبث أن فوجئ الصليبيون بارتفاع الأعلام البيزنطية فوق نيقيا دون أن يعلموا شيئا عن المحادثات السرية التي دارت بين حامية المدينة من ناحية والإمبراطور البيزنطي من ناحية أخرى. وبذلك عادت نيقيا إلى أحضان الدولة البيزنطية في يونيو 1097 بعد 16 عاما من احتلال السلاجقة لها. ولم يستطع الصليبيون إخفاء استيائهم من مسلك الإمبراطور البيزنطي تجاه أسرى نيقيا، إذ ضايقهم تسامح الإمبراطور مع الأسرى واستعداده لإطلاق سراح زوجة قلج أرسلان وأولاده دون فدية. وكان الإمبراطور أليكسيوس من واقع تجاربه وسابق معاملاته العديدة مع المسلمين يدرك أهمية العفو عند المقدرة ويقدر قيمة التسامح مع خصمه المغلوب، ولكن الصليبيين الغربيين لم يفهموا ذلك المنطق واعتبروا مسلك الإمبراطور خيانة لهم وللقضية الصليبية. وقد أسعى الإمبراطور أليكسيوس كومينين إلى دعوة زعماء الحملة الصليبية غداة الاستيلاء على نيقيا للاجتماع به قبل أن يأذن لهم بالتوغل في آسيا الصغرى. وفي ذلك الاجتماع جدد الزعماء الصليبيون يمين الولاء للإمبراطور، وكان بوهموند أسبق الأمراء الصليبيين إلى تلبية دعوة الإمبراطور والاستجابة له، في حين امتنع تينكرد وريموند عن الارتباط بيمين الولاء للإمبراطور. ويبدو أن جميع زعماء الصليبيين باستثناء تينكرد وريموند أدركوا أهمية الإمبراطورية البيزنطية ومساعدتها لهم في مشروعهم الخطير. حقيقة إن الإمبراطور أليكسيوس لم يرافق الصليبيين بنفسه أثناء زحفهم على كونيا، لكنه أمدهم بفرق من الجيش البيزنطي لمؤازرتهم وإرشادهم فضلا عن تقديم الإمدادات والمؤن لهم. وفيما عدا ذلك يبدو أن الصليبيين والبيزنطيين تقاسموا مهمة محاربة الأتراك في الأناضول، فبينما انصرف الصليبيون إلى محاربة السلاجقة في فريجيا واختاروا الزحف على دور اليوم وكونيا، إذا بالإمبراطور إليكسيوس كومينين يوجه جهوده نحو طرد الأتراك من الشواطئ الغربية لآسيا الصغرى، أي من إقليم ميسيا وإيونيا وليبيا. وخلاصة القول أنه مهما يقال في استياء الصليبيين من مسلك الإمبراطور البيزنطي، سواء عند الاستيلاء على نيقيا أو عند توزيع الأسلاب والغنائم أو فيما يختص بمعاملة أسرى المسلمين، فإن سقوط نيقيا نفخ في الصليبيين روحا وعزيمة شجعتهم على المضي قدما في طريقهم بعد أن أدركوا خرافة الفكرة القائلة بأن السلاجقة لا يهزمون. ثم إن الغرب الأوروبي قابل أنباء سقوط نيقيا بالفرح الكبير، فشجع من كان محجما على المشاركة في الحركة الصليبية، وأخذت الإمدادات تترى تباعا على الصليبيين وهم في طريقهم إلى الشام. أما المدن الإيطالية التي ظلت حتى ذلك الوقت تقف موقفا حذرا من الحركة الصليبية، فلم تلبث أن تشجعت ونظرت إلى الأمر نظرة جدية جعلتها تسهم إسهاما فعليا في تلك الحرب. موقعة دور اليوم والاستيلاء على كونيا، ثم كان أن غادر الصليبيون نيقيا واستأنفوا مسيرتهم عبر فريجيا في أواخر يونيو 1097 وهم يفيضون حماسة وقوة. ولم يلبث الصليبيون أن انقسموا إلى شعبتين، وذلك لتسهيل عملية التموين أثناء الزحف من ناحية وللقضاء على جيوب سلاجقة الروم في أكبر مساحة ممكنة من ناحية أخرى. فصارت إحدى الشعبتين في الاتجاه الشمالي الشرقي والأخرى في الاتجاه الجنوبي الشرقي على أن يلتقيا في دور اليوم، وقد ضمت الشعبة الأولى النورمان جميعا، نورمان إيطاليا بزعامة بوهموند وتنكرد، ونورمان فرنسا بزعامة روبرت، في حين كان على رأس الشعبة الثانية المندوب البابوي إدهمار، ومعه من الأمراء جودفري بوايون وريموند. لم يكد الفريق النورماني من الصليبيين يصل إلى مرتفعات دور اليوم حتى وجد نفسه في مازق خطير، ذلك أن سقوط نيبيا جعل البيتين الكبيرين من الأتراك في آسيا الصغرى، وهما البيت السلجوقي وبنو دانشمند، يعقدان هدنة فيما بينهما لمواجهة ذلك الخطر المشترك الجديد. فاتحد السلطان قلج أرسلان مع الأمير غازي ابن دانشمند لسد الطريق في وجه الصليبيين، وهكذا اجتمعت جميع قوى الأتراك في آسيا الصغرى لمهاجمة الصليبيين في سهول دور اليوم في 30 يونيو. فوجد بوهموند نفسه في خطر محدق جعله يطلب النجدة على عجل من بقية الجيوش الصليبية التي تعمل في الأناضول، على أن وصول جودفري بوايون ثم بقية القوات الصليبية تباعا غير مصير المعركة المقبلة وقلبها رأسا على عقب، إذ دارت الدائرة في أول يوليو 97 وألف على الأتراك، وانتصر الصليبيون وغنموا كميات ضخمة من المؤن والغنائم. ولا تخفى علينا أهمية موقع الدور اليوم، إذ جاءت بمثابة إعلان آخر للعالم بظهور قوة جديدة على مسرح الشرق الأدنى، هي قوة الصليبيين الغربيين الذين أثبتوا تفوقهم الحربي على القوة التي طالما عجزت أمامها الجيوش البيزنطية، وهي قوة السلاجقة. وبعد أن استراح الصليبيون يومين عند دور اليوم، واصلوا زحفهم في الاتجاه الجنوبي الشرقي عبر فريديا. ويبدو أن الصليبيين صادفوا كثيرا من المتاعب في تلك الرحلة بسبب قسوة الطبيعة وصعوبة الأرض وقلة الزاد وندرة الماء وارتفاع درجة حرارة الصيف، حتى هلكت معظم خيولهم ودوابهم ولم يجدوا ما يحمل متاعهم وأثقالهم. ومع ذلك استمر الصليبيون يقاسون الأمرين في زحفهم حتى وصلوا أخيرا حوالي منتصف أغسطس 97 وألف إلى سهول كونيا الغنية بكلائها وشجرها. ولم يرى الصليبيون ما يدل على أن السلاجقة اعتزموا الدفاع عن كونيا، وإنما ظهر أن الخطة التي وضعها قلج أرسلان عقب الكارثة التي حلت بجيوشه في دور اليوم استهدفت الانسحاب إلى الداخل وإخلاء المدن أمام الصليبيين. وكان أن دخل الصليبيون كونيا ليجدوها خالية الوفاض من الناس والزاد، اللهم إلا من بعض الأرمن الذين قدموا النصح للصليبيين بأخذ كميات كافية من الماء قبل أن يقدموا على اجتياز الصحراء المقفرة الواقعة بين كونيا وهرقلة. وقد حاول السلاجقة القيام بمحاولة أخيرة لصد الصليبيين عند هرقلة، ولكن محاولتهم باءت بالفشل. وبعد أن استراح الصليبيون بضعة أيام قليلة في هرقلة انقسموا إلى شعبتين، فانشق تنكرد ومعه بلدون شقيق جودفري إبوايون، واتجهوا في حوالي منتصف سبتمبر 1097 صوب قيليقيا في الركن الجنوبي الشرقي لآسيا الصغرى. في حين اتخذ بقية الصليبيين وعلى رأسهم المندوب البابوي وجودفري نفسه وبوهموند وريموند طريقا شماليا شرقيا صوب قيصرية التي استولوا عليها في سبتمبر من نفس السنة، ومن قيصرية اتجه الصليبيون صوب الجنوب الشرقي فاستولوا في أوائل أكتوبر على بلاكنتيا، وهي قلعة أرمينية في دبال طوروس ذات موقع هام، كان بنو دانشمند يحاصرونها عندما أنقذها الصليبيون. وقد طلب القائد البيزنطي المرافق للصليبيين تسليمه تلك القلعة باسم الإمبراطور، فوافق الصليبيون على ذلك مما يثبت وفاءهم بتعهداتهم للإمبراطور حتى تلك المرحلة. بعد أن مر الصليبيون ببعض القرى والضياء الأرمينية حيث رحب بهم الأرمن وأظهروا لهم الود والصداقة، اخترقوا مجموعة من سلاسل جبال طوروس العالية للوصول إلى مرعش، وكانت مرعش مدينة أرمينية معظم سكانها من الأرمن. فرحبوا بالصليبيين عند وصولهم إليها في أكتوبر 1097 واعتبروهم منقذين لهم وحماة للمسيحية في تلك الجهاد. وهناك أيضا حافظ الصليبيون على كلمتهم وسلموا مرعش للسلطات البيزنطية. ومن مرعش اتجه الصليبيون نحو الشام، فوصلوا جسر الحديد على نهر العاصي شرق أنطاكيا في 20 أكتوبر، وبذلك بدأ الغزو الصليبي للشام. وقبل أن نتتبع الغزو الصليبي للشام يصح أن نلقي نظرة سريعة على جهود الإمبراطور أليكسيوس كومينين في استرداد أيونيا وفريديا، وجهود تنكرد وبلدون البولوني في قليقيا وإقليم الرها. حملة أليكسيوس كومينين في أيونيا وفريديا لا شك في أن سقوط نيقيا عاصمة قلج أرسلان ثم هزيمة قلج أرسلان نفسه في موقعة دور اليوم بعد ذلك كان بمثابة طعنة قاتلة لهيبة تلك الأسرة السلجوقية ومكانتها في الأناضول. وكما أن سقوط نيقيا في أيدي السلاجقة سنة 1081 أدى إلى استيلائهم في سهولة على جميع الأجزاء الغربية من الأناضول، فكذلك جاء استيلاء البيزنطيين على هذه المدينة سنة 1097 بداية لاسترداد الإمبراطورية البيزنطية لذلك الجزء الغربي من الأناضول برمته. عندما أضغر الصليبيون في قلب دولة قلج أرسلان دون أن يصادفوا مقاومة تذكر، وجد صغار الأمراء الأتراك على شاطئ بحر إيجا مثل أمير أزمير وأمير إفسوس أنفسهم مقطوعين عن الدولة السلجوقية، فلم يستطيعوا المقاومة طويلة. ولا شك في أن الإمبراطور أليكسيوس كومينين هو الذي أفاد من تلك الأوضاع، فلم يلبث غداة الاستيلاء على نيقيا أن أرسل إلى إيونيا جيشا يقوده صهره حنا دوقاس وأسطولا تحت قيادة كازباكس، كذلك صاحب جيشه السابق مجموعة من أسرى السلاجقة في نيقيا وبصفة خاصة زوجة السلطان قلج أرسلان نفسه. ولم تلبث هذه الخطة أن أفلحت وأحرزت نجاحا كبيرا، إذ استسلم فورا أمير إزمير ثم تبعه أمير إفسوس. في ربيع 1098 بدأ حنا دوقاس يعمل لاسترداد إقليم ليديا وغرب فريجيا من الأتراك، وبعد أن نجح القائد البيزنطي في استرداد تلك الجهات حتى أنطاليا اتجه صوب الشمال الشرقي حيث أنزل هزيمة بالأتراك عند بولوادين. وفي تلك الأثناء كان الإمبراطور البيزنطي قد احتل بوثينا التي أخلاها الأتراك عقب موقعة دور اليوم. هكذا تم للبيزنطيين استرداد الجزء الغربي من الأناضول يونيو 1098، ولم يبقى أمام الإمبراطور إليكسيوس كومينين سوى الاتجاه نحو قيليقيا والشام للحاق بالصليبيين الغربيين أمام أنطاكيا. هنا نلاحظ أن نجاح الدولة البيزنطية في استرداد الأناضول إنما يعتبر نتيجة مباشرة من نتائج الحملة الصليبية الأولى، وهي نتيجة لها من الأهمية التاريخية ما لا يقل عن غزو فلسطين نفسها على أيدي الصليبيين. وتبدو هذه الأهمية بوضوح عند المقارنة بين ما كانت عليه خريطة الشرق الأدنى عام 1095 وبين ما صارت إليه سنة 1098. ففي سنة 1095 كانت الحدود التركية البيزنطية تمر بمدينة نيقيا ونيكوميديا، أي على مسافة قصيرة من بحر مرمرة والبوسفور، في حين آل حكم إزمير وإفسوس إلى أمراء من الأتراك. أما سنة 1098 فكان قد تم طرد الأتراك من أقاليم بوثينيا وإيونيا وليديا وفريجيا، ومن ثم عادت إلى هذه الأقاليم الحياة البيزنطية والحضارة البيزنطية لتعيش في ظلها من جديد مدة 3 قرون ونصف. ويكفي للدلالة على الأهمية التاريخية لهذا التطور أن نشير إلى أنه عندما سقطت القسطنطينية عام 1204 في أيدي رجال الحملة الصليبية الرابعة لم تجد الحضارة البيزنطية والتراث البيزنطي مأوى تأوي إليه وتعيش فيه سوى تلك الأقاليم الآسيوية التي تم استردادها نتيجة لجهود الحملة الصليبية الأولى. هكذا كانت الحملة الصليبية الأولى خير أداة استطاعت أن تفقر بها الدولة البيزنطية لنفسها مما حل بها على يد السلاجقة منذ موقعة مانزكيرك سنة 1071. الفصل الرابع تأسيس إمارة الرها الصليبية. نزاع تانكارد وبولدون البولوني في استرداد قيليقيا. رأينا كيف اختار بولدون البولوني أخو جودفري بايون ومعه تانكارد ابن أخت بهموند النورماني أن ينفصلا في سبتمبر 1097 عن بقية الجموع الصليبية لغزو قيليقيا وانتزاعها من الأتراك السلاجقة. الواقع أن هذين الأميرين اشتهر بأنهما كان أكثر أمراء الحملة الصليبية الأولى حبا للمخاطرة والمجازفة، حتى إن الحرب الصليبية كانت في نظرهما لا تعدو مجرد مغامرة سياسية وحربية لغزو الشرق. وقد رأى هذان الزعيمان أنه من الخطأ اتخاذ الطريق الطويل حول كبادوكيا مارين بقيصرية ومرعش، لأن هذه الدورة الطويلة ليس لها إلا مبرر واحد هو الرغبة في تنفيذ الاتفاقية بين الصليبيين والبيزنطيين وتحطيم قوة الأتراك تماما في الأناضول وتمكين الإمبراطورية البيزنطية من بسط سيطرتها على الأقاليم التي عرفت فيما بعد باسم أرمينيا الصغرى. التي كانت تسكنها عناصر مسيحية والتي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا الصغرى، على أن تينكرت كان لا يزال حتى ذلك الوقت ممتنعا عن الاعتراف بالاتفاقية بين الصليبيين والبيزنطيين، ومن ثم كان حرا في تصرفاته. ويبدو أن بلدوين البولوني شارك تينكرت في كثير من آرائه ووجهة نظره، ومن ثم تجنب الاثنان طريق كابادوكيا واتجه مباشرة نحو سهول قيليقيا الخصبة التي كانت دائما موضع نزاع بين زعماء الأرمن في طوروس من ناحية وأمراء السلاجقة من ناحية أخرى، بصرف النظر عن حقوق الدولة البيزنطية نفسها في تلك المنطقة. وكان إقليم قيليقيا الذي طالما دمرته الحروب بين البيزنطيين والمسلمين قد عمرته هجرة أرمينية ضخمة في القرن الحادي عشر، عندما اضطرت جموع غفيرة من الأرمن أمام غزو السلاجقة إلى هجرة بلادهم حول بحيرة فان في أواخر القرن الحادي عشر والاتجاه جنوبا صوب قيليقيا. ولم يلبث أن صار ذلك الإقليم فيما بين سنتي 1077 و83 جزءا من ممتلكات فيلاريتوس المغامر الأرمني الذي سبق الكلام عنه والذي استطاع أن يؤسس أول دولة أرمينية في تلك المنطقة. وبسقوط دولة فيلاريتوس استطاع الأتراك السلاجقة أن يخضع الجزء الأعظم من سهول قيليقيا وبخاصة مدينتي المصيصة وترسوس، ومع ذلك فقد تمكن بعض زعماء الأرمن من الاحتفاظ باستقلالهم محتمين بجبال طورس، ومن هؤلاء روبان الذي كان من رجال كاكج الثاني آخر ملوك الأرمن. وانتهى به الأمر إلى أن استقر حوالي سنة 1080 داخل جبال طورس إلى الشمال الشرقي من سييس، وبعد روبان خلفه ابنه قسطنطين الأول الذي استطاع أثناء قيامه بمطاردة الأتراك أن يوسع منطقة نفوذه في جميع أنحاء قيليقيا. وتم تزعيم آخر من زعماء الأرمن الذين لاذوا بجبال طورس في تلك الفترة هو أوشين مؤسس بيت هيثوم الشهير في تاريخ أرمينيا الصغرى، وكان هذا الزعيم الأخير يسيطر على مدينة أذنة. على هذه الصورة وجد تينكرت وبولدوين البولوني قيليقيا عند وصولهما إليها أواخر عام 1097، وبصحبتهما بعض الأعوان والمرشدين الأرمن الذين سهلوا لهما مهمة الزحف. ربما كانت كثرة الأرمن المسيحيين في قيليقيا من العوامل الرئيسية التي سهلت مهمة تينكرت وبولدوين البولوني، لأن معظم سكان المدن والقلاع في ذلك الإقليم كما لاحظ المؤرخ الصليبي ويليام الصوري كانوا من الأرمن، حتى ولو كانت تلك المدن والقلاع خاضعة للأتراك وبها حاميات تركية. لذلك كان أول ما فعله تينكرت عندما شرع في حصار مدينة طرسوس هو الاتصال بأهلها الأرمن، ويبدو أن وصول جموع أخرى من الصليبيين بزعامة بولدوين البولوني قد أفزع حامية المدينة التركية، فانتهزت فرصة الليل وفرت منها. وعندئذ أسرع سكان المدينة من الأرمن والبيزنطيين إلى دعوة الصليبيين إلى دخول مدينتهم. وللمرة الأولى تردد تينكرت في تسليم طرسوس لمندوبي الإمبراطور البيزنطي، أسوة بما فعل الصليبيون حتى ذلك الوقت في كافة المدن التي استولوا عليها، لأن تينكرت كان يطمع في فتح قيليقيا لحسابه الخاص، لا سيما وأنه لم يقيد نفسه بالاتفاقية التي عقدها الصليبيون مع الدولة البيزنطية. والواقع أنه بوصول الصليبيين إلى قيليقيا بدأت تظهر في وضوح أطماع الأمراء في تأسيس إمارات خاصة بهم في الشرق. من ذلك أن بولدوين البولوني عز عليه أن ينفرد تينكرت بمدينة طرسوس، وأراد أن ينازعه ملكية هذه المدينة، عندما نصحه أحد الأرمن المرافقين له بأن يترك طرسوس لتينكرت ويتجه هو نحو إقامة إمارة لنفسه في مدينة الرخاء، على أن تينكرت كان أسبق إلى التنازل والتسامح فترك طرسوس واتجه صوب أذنة. وكان هناك نحو 300 رجل من أتباع تينكرت قد تخلفوا عند طرسوس، فرفض بلدون أن يسمح لهم بدخول المدينة أو أن يمدهم بالزاد، وأجبرهم على المبيت في ضيعة قريبة مكشوفة حيث دهمهم الأتراك أثناء الليل وقتلوهم عن آخرهم. وقد أثارت هذه الكارثة حنق الصليبيين جميعا على بلدون البولوني وجماعته بوصفهم المسؤولين عما حل بتلك المجموعة من الصليبيين من قتل على يد الأتراك، على أنه مما دعم نفوذ بلدون في تلك الفترة وصول أسطول قوي إلى شاطئ قيليقيا يحمل مجموعة كبيرة من الصليبيين معظمهم من الأراضي المنخفضة بزعامة وينمار البولوني، وهو قرصان محترف قدم لبولدوين البولوني 300 جندي لمساعدته، ثم أبحر بعد ذلك ليساعد تنكرد في الاستيلاء على الإسكندرونة. أما تنكرد فكان في تلك الأثناء قد انصرف من طرسوس إلى أدنة، ومنها إلى المصيصة التي كانت في قبضة الأتراك، رغم أن غالبية سكانها من الأرمن. وعند المصيصة ظهر التنافس مرة أخرى بين تنكرد من جهة وبولدوين البولوني من جهة أخرى، إذ لم يلبث أن ظهر الأخير أمام المصيصة لينافس تنكرد في الاستيلاء عليها. لكن تنكرد كان قد استولى على المصيصة فعلا بمساعدة أهلها من الأرمن، فأغلق أبوابها في وجه بولدوين الذي اضطر إلى المرابطة بقواته خارجها، وكان أن حدث صدام بين القوتين لكنه انتهى بالصلح السريع. هنا نؤكد مرة أخرى أن النزاع بين تنكرد وبولدوين البولوني إنما كان يحمل بين طياته معنى خفيا، هو بداية محاولات أمراء الصليبيين لإنشاء إمارات لهم في الشرق. ذلك أن المفروض حسب الاتفاقية المعقودة بين الإمبراطور إليكسيوس وزعماء الصليبيين أن تسلم كيليكيا للإمبراطورية، وبناء على ذلك لم يحتفظ الصليبيون في المدن الأرمينية الرئيسة الثلاث في كيليكيا، وهي طرسوس وأذنة والمصيصة، سوى بحاميات قليلة العدد والأهمية. وحوالي سنة 1100 أرسل الإمبراطور إليكسيوس قوة تسلمت المدن الثلاث السابقة، وإذا كان تنكرد قد استولى على هذه المدن مرة أخرى سنة 1101، فإن البيزنطيين عادوا فاحتلوها سنة 1104. هكذا استمر الحال حتى أدى النزاع بين الزعماء الصليبيين بعضهم وبعض من ناحية، وبينهم وبين البيزنطيين من ناحية أخرى، إلى تمكين الأرمن من إقامة دولة قومية خاصة بهم في الطرف الجنوبي الشرقي من آسيا الصغرى، وهي مملكة أرمينيا الصغرى. بولدوين البولوني وأمراء الأرمن في طورس والجزيرة. لم يحاول بولدوين البولوني أن ينفذ في قيليكيا أن ينفذ في قيليكيا مشروعه الخاص بإنشاء إمارة صليبية أرمينية يتولى حكمها، وإنما ظل محتفظا لنفسه بسرية المشروع حتى منتصف أكتوبر 1097 بسرية المشروع حتى منتصف أكتوبر 1097، عندما التقى بأخيه جودفري بوايون وبقية الجيش الصليبي الكبير عند مرعش. ولم يلبث بولدوين أن انشق بعد يومين عن بقية الصليبيين تحت ستار حماية ميسرة الصليبيين الزاحفين على أنطاكيا، ليبحث لنفسه عن إمارة جديدة صالحة في البلاد الأرمينية. الملحوظ أنه إذا كانت هجرة الأرمن في القرن الحادي عشر قد غيرت وجه قيليكيا، إلا أن أثر تلك الهجرة كان أقل وضوحا في الأجزاء الشرقية الممتدة حتى الجزيرة وشمال الفرات، أي في الجهات المحيطة بملطيا وسميصات ومرعش وعين تاب وتل باشر والرها. على أنه لا ينبغي أن يفوتنا أن هذه المنطقة كانت قبل قليل جزءا من الإمارة الأرمينية التي أقامها فيلاريتوس التي سبق أن أشرنا إليها، حتى إذا ما سقط فيلاريتوس حل محله في تلك البلاد بعض زعماء محليين من أتباعه. وفي ذلك الميدان صمم بولدوين على أن يعمل، لا سيما وأن أمراء الأرمن المحليين فرحوا بمجيء الصليبيين واعتبروا أن العناية الإلهية قد أرسلتهم لإنقاذهم مما يلاقونه من ضغط المسلمين المحيطين بهم. وإذا كان هناك ثمة احتمال بأن اتجاه بولدوين إلى تلك المنطقة الأرمينية لم يكن اعتباطا، وإنما جاء بناء على رغبة حكام الإمارات الأرمينية فيها واتصال بعضهم ببولدوين أثناء وجوده في قيليكيا، فإن هذا الاحتمال يقويه أن الأرمن كانوا دائما تواقين إلى الحصول على مساعدة الغرب والبابوية، بدليل ما هو معروف من إرسالهم أحد الأساقفة الأرمن إلى البابا غريغوري السابع قبل ذلك بعشرين سنة لطلب مساعدته. عندما بلغهم أن ذلك البابا يفكر في إرسال حملة لمساعدة المسيحيين في الشرق، ولا أقل من أن نلقي نظرة سريعة على أحوال الأرمن في تلك المنطقة الممتدة من شمال الشام إلى شمال الجزيرة، لندرك الأساس الذي قامت عليه أولى الإمارات الصليبية في منطقة الشرق الأدنى. أما ملافيا فقد انتقلت السلطة فيها إلى أحد أولئك المغامرين الأرمن من رجال فلاريتوس واسمه جبريل، وقد حاول جبريل هذا أن يحتفظ بحسن العلاقات مع الإمبراطورية البيزنطية، فاعتنق المذهب الأرثوذكسي ليجمع بين جنسه الأرمني والمذهب الأرثوذكسي البيزنطي مذهب الروم الأرثوذكس. على أن السلاجقة لم يلبثوا أن أحاطوا بأراضيه من جميع النواحي، مما دفع جبريل إلى الإسراع بالدخول في تبعية السلطان السلجوقي والخليفة العباسي. ولهذا الغرض أعلن أو أرسل جبريل زوجته إلى بغداد لإعلان تبعية تلك التبعية. وعادت الزوجة وهي تحمل لزوجها تأكيدا بضمان بقائه في إمارته. ثم إن جبريل لم يتردد في مقاومة الأتراك عندما هددوا إمارته، ومن ذلك أنه حدث سنة 1096 أن تعرضت ملطيا لحصار قلج أرسلان سلطان زلاجقة الروم، وعندئذ أبى جبريل في إصرار تسليم مدينته. وإذا كان السريان في ملطيا قد أظهروا دائما عداء للحكم البيزنطي الأرملي، حتى أن حنا سعيد زعيم السريان في ملطيا اتصل فعلا بالسلاجقة، إلا أن جبريل أحبط تلك المحاولة وأعدم حنا في أوائل يوليو 1096. وهكذا حتى تعرض السلاجقة لضغط الصليبيين ونزلت الكوارث تترى على قلج أرسلان في نيطيا ودور اليوم وغيرهما. فخف ضغط السلاجقة مؤقتا عن ملطيا ليهددها الخطر التركي من ناحية أخرى، هي ناحية التركمان من بني دانشمند في سيواس. ذلك أن صاحب سيواس الملك غازي كومشتوكين لم يلبث أن انتهز فرصة ما حل بالسلاجقة من مصائب ليحاول أن ينفرد هو بملطيا. وقد استمر الملك غازي يهدد ملطيا 3 سنوات متتالية، مما جعل حاكم ملطيا يتجه نحو الصليبيين طالبا المساعدة. أما مرعش فقد رأينا كيف سلمها الصليبيون لمندوبي الإمبراطور البيزنطي بعد أن خلصوها من الأتراك في أكتوبر 97. على أن الإمبراطور أليكسيوس أدرك أن المدينة أرمينية قلبا وقالبا، ومن ثم رأى أن يعهد بحكمها إلى أحد الزعماء الأرمن واسمه ثاتولي، الذي ظل يحكم مرعش حتى انتزعها منه الصليبيون سنة 1104. وفي شرق مرعش ظهر مغامر أرملي آخر هو كوخ باسيل، الذي بسط سيادته على قلعتي كيسون ورعبان قرب بهمسني وكوخ باسيل. هذا أخو بكرات الذي رافق بلدون البولوني بعد نيقيا، والذي وجه نظره نحو تلك المنطقة الأرمينية. ويبدو أن هذين الأخوين كان يتمتعان بنفوذ واسع ومكانة خاصة في تلك المنطقة. أما الرها فكان يحكمها زعيم أرمني آخر هو ثوروس ابن هيثوم، الذي كان أيضا من رجال فيلاريتوس. وكانت الرها بعد وفاة فيلاريتوس قد خضعت للسلاجقة فترة عصيبة من تاريخها، عندما منحها السلطان ملك شاه للأمير بوزان سنة 1087، على أن النزاع الذي استحكم في تلك الفترة بين أمراء السلاجقة مكن ثوروس من الوصول إلى حكم الرها سنة 1095، وإن كان قد تجنب الدخول في صراع مباشر مع السلاجقة أنفسهم ولو بشراء مساعدة بعض قبائلهم بالمال. وفي الوقت نفسه اعتمد ثوروس على سند شرعي في حكم الرها هو الاعتراف بالتبعية للإمبراطور البيزنطي. ومع كل ذلك فإن الرها ظلت مهددة باستمرار من جانب السلاجقة نظرا لإحاطتهم بها، مما جعل ثوروس ينظر بعين الرضا إلى وصول الصليبيين إلى الشرق الأدنى. هذا من ناحية الأرمن. أما من ناحية الصليبيين فيلاحظ أنهم أيضا كانوا في حاجة ماسة إلى مساعدة الأرمن في تلك المنطقة. وهكذا وقف المسيحيون الأرمن على مشارف الشام ليفتحوا أبواب الوطن الإسلامي في الشرق الأدنى أمام الصليبيين، لا سيما وأن معظم سكان الأجزاء الشرقية من آسيا الصغرى وشمال الجزيرة كانوا فعلا من الأرمن المسيحيين، رغم تفوق الأتراك الحربي والسياسي في تلك الجهات. وكانت هذه الظاهرة أشد ما تكون وضوحا في منطقة تل باشر على الطريق بين الرها وأنطاكيا، وفي منطقة الرواندان على الطريق بين مرعش وأنطاكيا. وإلى هذه المنطقة بالذات اختار باكراد الرفيق الأرمني لبولدوين البولوني أن يوجهه عندما ترك الأخير مرعش. بولدوين البولوني والرها. استطاع الأمير بولدوين أن يحرز تقدما كبيرا وأن يستولي على كثير من المواقع والمدن والقلاع في شمال الجزيرة، وذلك بفضل مساعدة العنصر الأرمني الذي كانت له السيادة في تلك الجهات، والذي نظر إلى تقدم الصليبيين بعين الرضا للخلاص من حكم الأتراك المسلمين، وهكذا لم يصادف بلدوين البولوني صعوبة في الاستيلاء على تل باشر والرواندان بفضل مساعدة الأرمن وثورتهم ضد الحاميات التركية من ناحية وضعف تلك الحاميات من ناحية أخرى. وقد أراد بلدوين أن يكافئ رفيقه الأرمني باكراد فمنحه حكم الرواندان، لكنه عاد وتشكك في ولاء باكراد له فاعتقله. وفي تلك الأثناء كان ثوروس حاكم الرها قد سمع بنجاح الصليبيين في الاستيلاء على تل باشر من السلاجقة، فأرسل إلى بلدوين يدعوه للحضور إلى الرها لمساعدته في فبراير 1098. وكان ثوروس رجلا مسنا ليس له ولد يرثه في إمارته، فخشي أن تضيع الرها من يد المسيحيين ويستولي عليها الأتراك المسلمون. وزاد من مخاوف ثوروس أن كاربوغا صاحب الموصل كان يعد عندئذ جيشا كبيرا لإنقاذ أنطاكيا من الخطر الصليبي، مما جعل ثوروس يتخوف من أن يكتسح ذلك الجيش هو في طريقه إلى الشام الرها وغيرها من الإمارات الأرمينية. ومهما يكن من أمر، فإن تلك الاستغاثة صادفت هوا في نفس بلدوين البولوني لما فيها من تحقيق لأطماعه السياسية، فأسرع إلى الرها في فبراير 1098 على رأس قوة صغيرة من 80 فارسا، واستطاعت تلك القوة أن تفلت من الوقوع في قبضة حامية سميصات التركية. وكانت فرحة أهل الرها وحاكمها بتلك النجدة عظيمة، فاستقبلوها استقبالا حافلا كما استقبلها رجال الدين الأرمن بغبطة بالغة، مما يشير إلى أنه لم تكن هناك فجوة واسعة بين الكنيستين الأرمينية واللاتينية مثلما كان بين الكنيسة الأرمينية من ناحية والأرثوذكسية الرومية من ناحية أخرى. والواقع أن سميصات بمن فيها من أتراك كانت العدو اللدود لإمارة الرها الأرمينية، ولذلك طلب ثوروس حاكم الرها من بولدوين أن يبدأ بمهاجمة تلك المدينة، فاستجاب بولدوين لذلك الطلب وأخذ يهاجم سميصات في النصف الثاني من فبراير 1098. وقد ساعد بولدوين في تلك العملية جيش من الأرمن، وتمكن بفضل هذه المساعدة من الاستيلاء على الضياع المكشوفة التابعة لسميصات. وبينما المحاربون المسيحيون مشغولين بنهب تلك الضياع، إذا بقوة من الأتراك تباغتهم وتقتل نحو 1000 من الأرمن. يبدو أن من الصعب تحديد موقف بلدوين البولوني من ثوروس أمير الرها في تلك المرحلة، وإن كان من الراجح أن فرار جنود الرها من معركة سميصات جعل بلدوين يفكر في ضرورة تحويل إمارة الرها الأرمينية إلى إمارة لاتينية أرمينية. أما ثوروس فكانت فكرته الأولى عندما استنجد ببلدوين أن يجعل منه قائد الجيش، وأن يجعل من الصليبيين جندا مرتزقة يعملون تحت إمرته ويدافعون عنه وعن بلده مقابل ثمن يتفق عليه. لكن بولدوين كان لا يمكن أن يرضى بذلك الوضع الذي يتعارض مع أطماعه وآماله. ويقال إن البحث في هذا الموضوع بالذات كان قد تم أثناء وجود بولدوين في تل باشر قبل حضوره إلى الرها، وأن بولدوين اشترط عندئذ أن يتبناه ثوروس ويتخذه ابنا ووريثا وشريكا له في حكم الرها، ولم تكن هذه الشروط قاسية بالنسبة لثوروس لعدم وجود أبناء له يرثونه في حكم الرها من ناحية ولتقدم سنه من ناحية أخرى. ولما كان